الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة النحل عند الآية رقم 75، هي قول الله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، إلى آخر الآية. هذه الآية مثل ضربه الله تبارك وتعالى لعبد مملوك عند إنسان آخر، إذا كسب المال ليس ملكه المال، ولكن إذا كسب أعطاه لسيده، فالمال الذي يكسبه هذا العبد هو والمال ملك لسيده. سيده هذا حر، إذا كسب مالا وكان معه المال أنفق منه بكامل إرادته على نفسه وفي وجوه البر وعلى من شاء، لأنه يملك إنفاق المال. هل يستوي إنسان هو وما يملك ملك لغيره وإنسان حر لا يملكه أحد من الناس، إنما ماله مع إرادته ينفق منه كيف يشاء؟ هل يستوي هذا مع هذا؟ لا يستويان. إذا سألت أي إنسان من الناس، أي مخلوق، يقول لك لا، لا يستوون أبدا. لا يستوي إنسان مملوك هو وماله لواحد مع إنسان غير مملوك، لا يستوي هذا مع هذا. كذلك لا يستوي الخالق سبحانه وتعالى مع المخلوق، مع الجمادات والأصنام. قال عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. لا يقدر على شيء مما اكتسبه، يعني فهو لا يملك شيئا مما اكتسب، أي فلوس تيجي يعطيها لسيده. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، يعني هل يستوي هذا العبد الذي لا يملك شيئا مع الحر الذي رزقناه منا رزقا حسنا من الأحرار الذين يملكون المال ويتصرفون فيها كيف شاءوا؟ فهو ينفق منه سرا وجهرا، يعني هذا الحر ينفق من المال بكامل إرادته كما شاء سرا وجهرا في وجوه البر بكامل إرادته. هل يستوون؟ هل يستوي هذا مع هذا؟ هل يستوي الحر والعبد الموصوفان بالصفات المتقدمة؟ لا يستوون. فكذلك لا يستوي الرب الخالق الرازق مع الجمادات من الأصنام التي لا تملك شيئا والتي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى ولا تضر ولا تنفع. ثم قال عز وجل: الحمد لله، أي الحمد لله كل الحمد له عز وجل على كمالاته تبارك وتعالى، بل أكثرهم لا يعلمون، أي بل أكثر الناس لا يعلمون ذلك، لا يفرقون هذا التفريق حتى يعبدوا من تحق له العبادة ويعرفوا المنعم عليهم بالنعم الجليلة. يجب عليك أن تعلم هذا، أن تعلم أن هناك فرق كبير بين الخالق والمخلوق في الذات والأسماء والصفات والأفعال، فليس ذات الله كذات المخلوقين، ولا أسماء الله كأسماء المخلوقين، ولا صفات الله كصفات المخلوقين، ولا أفعال الله كأفعال المخلوقين، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ثم قال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، أي ضرب الله تعالى مثلا آخر غير الذي تقدم، أوضح مما قبله وأظهر منه. إيه هو؟ رجلا، ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، يعني رجلان، واحد من الرجلين دول أبكم. الأبكم اللي هو العيي المفحم، عيي مفحم، وقيل هو الأقطع اللسان الذي لا يحسن الكلام، يتكلم مش عارفش يتكلم، لا يتكلم أي حرف ولا أي كلمة، لا يقدر على شيء لعدم فهمه، إنسان أبله لا يقدر على الفهم، أو إنسان لا يتكلم لا يقدر على الكلام وعدم قدرته على النطق، وهو كل على مولاه يعني عاجز عن التصرف لا يمكنه أن يتكلم. بالله عليك، هذا الشخص الأبكم اللي هو كل على مولاه، اللي هو أقطع اللسان لا يتكلم أصلا، لا يتكلم ولا يفهم شيء وهو كل على مولاه، يعني لا عاجز عن أي شيء يفعله، هل يستوي هذا؟ قال عز وجل: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ يعني هل يستوي من هذه صفاته مع من يأمر بالعدل؟ يعني من يأمر الناس بالعدل، إنسان يأمر الناس بالعدل ويحكم بين الناس وينصح الناس، هل يستوي هذا مع هذا وهو على صراط مستقيم؟ يعني الذي يأمر بالعدل هذا على دين قويم وسيرة صالحة. والمقصود من هذا المثال امتناع التساوي بينه سبحانه وتعالى وبين ما يجعلونه شريكا له من الأصنام التي لا تنطق ولا تستطيع أن تصنع شيئا. سبحان الله، هذه أمثلة مهمة جدا. ربنا قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مهم جدا أن نفهم هذه الأمثلة. ولله غيب السماوات والأرض، يعني الله تعالى يختص بذلك، يختص بغيب السماوات والأرض لا يشارك فيه غيره ولا يستقل به أحد أبدا، إنما هذا لله تبارك وتعالى. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني أمر الساعة وهو من الأمور الغيبية المختصة بالله عز وجل، لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله عز وجل. إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني هذا وصف لسرعة القدرة على الإتيان بالساعة، لأنه سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، يعني الساعة تأتي في لمح البصر في لحظة يأتي الله تبارك وتعالى بها فينسف الكون نسفا سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير، ومجيء الساعة بسرعة من جملة مقدورات الله تبارك وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، برضو دي من نعم الله عز وجل، يعني الله تعالى أخرجكم من بطون أمكم أطفالا لا علم لكم بأي شيء، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، ركب الله تعالى فيكم وأنتم أطفال هذه الأشياء السمع والبصر لتحصلوا بها العلم لعلكم تشكرون. إذن هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، أن ربنا أخرجنا من بطون أمهاتنا لا علمنا بأي شيء أي معلومة، فركب الله فينا الأسماع والأبصار والعقول حتى نفهم ونعلم لعلكم تشكرون، أي لكي تصرفوا كل آلة فيما خلقت له فتعرفوا مقدار ما أنعم الله به عليكم فتشكروه. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، يعني ألم يرى الناس إلى الطير مذللات للطيران بها، مذللات للطيران بما خلق الله عز وجل فيها من أجنحة، ألم ترى إلى هذه النعمة وهذا الإبداع في الخلق؟ خلق الله الطير له جناح جناحان يطير بها في السماء في الجو، سبحان الله العظيم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، مذللات تطير في الهواء في الجو، خلق الله لها أجنحة وسال الأسباب المؤاتية لذلك، الله تعالى سخرها لها كرقة الهواء من أجل أن تسير وأن تطير، وإلهامها بسط الجناح وقبضه، من الألهام أن تبسط جناحها وتقبضه من أجل أن تطير وترتفع كما يفعل السابح في الماء، سلم يزبح في الماء بيقبض يده ويبسطها من أجل أن يسبح وأن يسير. كذلك الطير، من ألهمه ذلك؟ من ألهمه أن يطير في الهواء؟ من ألهمه أن يقبض جناحه ويبسطه من أجل أن يرتفع في الجو؟ ما يمسكهن إلا الله، يعني أنها في الهواء في جو السماء المتباعد من الأرض في علو، ما يمسك الطير هذه إلا الله سبحانه وتعالى، ما يمسكهن في الجو إلا الله. تكون كده توقف جناحها وهي طائرة وهي واقفة في الجو لا تقع، من يمسكها؟ الله سبحانه وتعالى بقدرته البهرة عز وجل. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أي والله تفكر في مخلوقات الله عز وجل. والله جعلكم من بيوتكم سكنا، نعم نعم أيضا، الله جعلكم بيوتكم سكنا، يعني جعل الله لكم من البيوت هذه سكن تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة. ما جيتش تقول بقى ده أنا اللي بنيت، ده أنا اللي عملت. من ألهمك؟ من أوجد لك هذا الطين وهذا الطوب وهذا الغاب وهذا الخشب وهذا الأشياء كلها؟ من أوجدها لك حتى بنيت بيتا تسكن فيه تهدأ جوارحك؟ وجعل لكم بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، وهي بيوت البادية والرحلة كالخيام والقباب في برضو بيوت تستخفونها، يعني يخف عليكم حملوها في الأسفار وغيرها. ممكن كده تاخد معك خيمة وانت مسافر تضرب الأوتاد وتجلس فيها، نعم عظيمة جدا من الله تبارك وتعالى. يوم ظعنكم، الظعن اللي هو سير أهل البادية للانتجاع والتحول من موضع إلى موضع، ماشي معاه ترحال الخيمة، معاه أنعام بيرعاها، ومعاه البيت بتاعه الخيمة يضربها في أي مكان ويسكن فيه. هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. كون أنت يكون معك بيت متنقل نعمة عظيمة جدا من الله تبارك وتعالى. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، الأصواف للغنم والأوبار للإبل والأشعار للماعز، والأثاث متاع البيت، والمتاع هو ما يفرش في المنازل وينتفع به ويتزين به. كل ده ربنا أخرجه لك من هذه الأنعام. ومتاعا إلى حين، يعني هذا متاع تتمتعون به في الدنيا إلى أن تقضوا أوطاركم من الدنيا وتنقضي أعماركم، أو إلى أن يبلى ويفنى هذا المتاع. ولكن الله تعالى من حلمه ورحمته وحكمته أخرج لكم هذه الأشياء حتى تستمتعوا بالحياة وتؤدوا ما فرض الله تعالى عليكم. من نعم الله تعالى أيضا، والله جعلكم مما خلق ظلالا، يعني خلق الله لكم أشياء تستظلون بها من حر الشمس، أشجار، بيوت، أشياء تستظلون بها. وجعلكم من الجبال أكنانا، يعني جعلكم من الجبال ما تستكن به أنت من الريح السموم. لما يكون في ريح شديدة جدا وأنت في الصحراء تستكن بإيه؟ بالجبال، بالجبال. وجعلكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل القمصان، يعني قميص بنسميه عندنا جلابية، جلباب للنساء والقميص أو الأفطان للرجل، قميص. والثياب من الصوف والقطن والكتان وغيرها، دي كلها ملابس وأنواع من النسيج. تقيكم الحر، تدفع عنكم ضرر الحر، وخص الحر بالذات ولم يذكر البرد ليه؟ لكون الآية في الامتنان بما يقي من الحر فقط، بما يقي من الحر. فربنا عز وجل يمتن عليك حتى بالظلال والملابس اللي انت بتلبسها تقي بها نفسك الحر. نعم عظيمة كل لحظة موجودة فينا ونحن لا ننتبه إليها. قال عز وجل وصابية تقيكم بأسكم، برضو خلق الله لكم سرابيل اللي هي الدروع والجواشن والأسلحة تتقون بها الطعن والضرب والرمي، دي كلها ملابس بتلبسها انت في الحرب، درع سديري من حديد وثياب تلبسها في الحرب تقيك ضربات العدو. كذلك يتم نعمته عليكم، كذلك يعني الله تعالى كما ترون وتسمعون ويصف الله لكم يتم الله عليكم نعمته بصنوف النعم المذكورة هنا وبغيرها لعلكم تسلمون. فإن من أمعن النظر في هذه النعم لم يسعه إلا الإسلام. والله والله لو أمعنت النظر في نعم الله تعالى لا يسعك إلا الإسلام والإنقياد للحق. قال عز وجل بعد كل هذه النعم: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، ليس عليك غير ذلك. فلم يكلفك الله عز وجل أن تحملهم على الإيمان وتدخله في قلوبهم، ليس لك هذا، لا تجبرهم على الإيمان، أنت مجرد مبلغ من الله تبارك وتعالى. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون أن هذه من الله، هذه النعم من الله، وأن الله خالقهم وخالق النعم التي هم فيها، ومع ذلك يجحدونها، ينكرونها بأفعالهم القبيحة مثل عباد غير الله عز وجل، وكذلك ينكرونها بأقوالهم الباطلة حيث يقولون هي هذه النعم بشفاعة الأصنام، وإنهم ورثوا تلك النعم من آبائهم ولا يستعملون هذه النعم في مرضاة الرب سبحانه وتعالى. فإن النعمة يجب عليك أن تنسبها لله وأن تستخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى وأن تشكر الله عز وجل عليها. وأكثرهم الكافرون الذين ينكرون نعمة الله تعالى، أكثرهم الكافرون أي الجاحدون لنعم الله تبارك وتعالى. ويوم نبعث في كل من كل أمة شهيدا، يعني يوم نبعث من كل أمة نبيها يشهد لهم بالإيمان والتصديق ويشهد عليهم بالكفر والجحود والتكذيب، وهذا يكون يوم القيامة. ربنا يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيد، النبي يفتح: تعال أيها النبي، بلغت، ماذا كان رد قوم فعلك، ما كان رد فعل قومك؟ يقول: كذبوني أو صدقوني. ثم لا يؤذن للذين كفروا، لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار، لا يقبل منهم أي اعتذار، إذ لا حجة لهم ولا عذر، ولا يقبل منهم الرجوع إلى دار الدنيا، ولا هم يستعتبون، لأن العتاب إنما يطلب لأجل العود إلى الرضا. فإذا كان على عزم السخط فلا فائدة في العتاب، لا فائدة في العتاب، فإن الله عز وجل قد سخط عليهم، فلا عذر عند لهم يقبل ولا عتاب لهم يقبل. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، نسأل الله العافية. والله يعني إذا رأى الكفار، إذا رأى الظالمون العذاب يوم القيامة الذي يستحقونه بشركهم، رأوا عذاب جهنم وتحققوا أن هذا العذاب سيصيبهم، فلا يخفف، لا يخف عنهم ذلك العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون ليتوبوا، خلاص يدخلون العذاب يوم القيامة، نسأل الله العافية، ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، إذا رأى المشركون أصنامهم يوم القيامة وأوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، فإن هؤلاء يبعثون مع هؤلاء، الإله اللي كان بيعبد بالباطل يبعث مع الذي كان يعبده. قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. مقصودهم إحالة الذنب على تلك الأصنام، يقول: يا رب احنا من الذنب، الذنب عند الأصنام دي اللي كنا نعبدها من دونك يا رب. سبحان الله، النهاردة دلوقتي جايين يقولوا: الأصنام دي يا رب هي اللي أضلتنا، الذنب عندها. فألقوا إليهم القول، يعني أنطق الله الأصنام والأوثان والشياطين، فقالت الأصنام والأوثان والشياطين: قالوا للمشركين إنكم لكاذبون. والله العظيم موقف من أصعب المواقف، نسأل الله العافية. والله من أصعب المواقف عندما يأتي الكفار يوم القيامة يقول: يا ربي ما الناس ذنب عند الآلهة اللي كنا بنعبدها، الشيطان أضلنا، ذنب عنده. أصنام دي كنا نعبدها الذنب عندها والأوثان، فينطق الله الشيطان والأوثان والأصنام فتقول للمشركين إنكم لكاذبون، أي كاذبون فيما تزعمون من إحالة الذنب علينا، بل الذنب ذنبكم. وقيل المراد تكذيبهم في قولهم إنهم شركاء فليس لله تعالى شريك سبحانه وتعالى. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني ألقوا إلى الله يوم القيامة الاستسلام والانقياد لعذابه والخضوع لعزته تبارك وتعالى. الكفار يوم القيامة ليس عندهم أي دفاع أي مقاومة، لأن الله عز وجل قادر قاهر سبحانه وتعالى. ألقوا إلى الله يومئذ السلم الاستسلام والخضوع والانقياد لعزته تبارك وتعالى. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم ضاع وبطل عنهم من كانوا يعبدونه، فلم يستطع لهم أي شيء، لم ينفعهم ولا يضرهم ولا يدفع عنهم أي شيء. قال الله تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. الذين كفروا في أنفسهم كفروا هم، وصدوا غيرهم عن سبيل الله، صدوا غيرهم عن الإسلام، منعوهم من سلوك طريق الإسلام، حملوهم على الكفر بتزيين الكفر لهم، حملوهم بالقوة والإكراه على الكفر بالله تعالى ومعاداة أنبيائه وأوليائه، منعوهم من اتباع السنة، خوفوهم، هددوهم، حجبوهم عن اتباع السنة واتباع الإسلام. قال عز وجل زدناهم عذابا فوق العذاب. دي ذنوب متعدية، نسأل الله العافية، والله ذنوب متعدية. إنسان ضل وأضل غيره، كفر وحمل غيره على الكفر، ابتدع وحمل غيره على الابتداع، أذنب وحمل غيره على الذنب، ابتعد عن السنة وحاربها وحمل غيره على ذلك. هؤلاء قال الله فيهم زدناهم عذابا فوق العذاب، أي زدهم الله عذابا لأجل الإضلال لغيرهم فوق العذاب الذي استحقوه لأجل ضلالهم في ذات أنفسهم. كل هذا قال تعالى بما كانوا يفسدون. ده والله أعظم إفساد في الأرض، إنك تكون ضال وتضل غيرك، فاسد وتفسد غيرك، فاسق وتحمل غيرك على الفسق وتحمل غيرك للفسق، أعظم فساد، نسأل الله العافية. وقال عز وجل ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم، نبعث في كل أمة نبيا يشهد عليهم من أنفسهم من جنسهم إتماما للحجة وقطعا للمعذرة منهم، شهيد عليهم هو الذي بعث فيهم وكان معهم وعارفينه كويس جدا، وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء، تشهد على هذه الأمة وتشهد لهم، تشهد عليهم وتشهد لهم. وقيل تشهد على أمتك، الله عز وجل يجعل كل نبي يشهد على قومه أو لهم، وجيء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليشهد على هذه الأمة أو يشهد لها، يشهد عليها بما خالفت ويشهد لها بما وفقت له من الطاعة والاتباع. ونزلنا، قال الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن، تبيانا لكل شيء، يعني فيه البيان لكثير من الأحكام، وفيه الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يأتي به من الشرائع. وقيل في القرآن نفسه بيان كل الأحكام، أي جملها وأصولها بمنطوقه ومفهومه وإشارته وتنبيهه وسوى ذلك من أنواع الدالات والمدلولات. لذلك أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الله أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بينا في القرآن. سبحان الله العظيم، قال عز وجل تبيان لكل شيء وهدى ورحمة، هدى للعباد ورحمة لهم وبشرى للمسلمين هذا القرآن بشرى ولكن للمسلمين خاصة دون غيرهم. ليه؟ لأن المسلمين هم المنتفعون بالقرآن ليس غيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن لنا هدى ورحمة وبشرى في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.